الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت في الحصة السابقة فإن هذه الحصة ستخصص بإذن الله إلى صرب حكاية تفسير ابن كثير رحمه الله محمد شاكر عليه رحمة الله وسماه عمدة التفسير عند الحافظ ابن كثير. الغرض من هذه الحصة قراءة هذا التفسير المختصر الذي اقتضى الحال التعليق على بعض المواضع كما حسب ما يسر الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم ان تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى هو تفسير بالآثار، وهو تفسير معروف عند الناس ولاقى قبولا عند الأمة لما جرى عليه هذا الرجل رحمه الله تعالى من الاعتدال ومن الوسطية الشرعية في ما يقوله ومن لين الكلام. فهذا منهجه رحمه الله، وهو محدث حافظ كما هو معلوم. والمختصر هذا الذي اعتنى به الشيخ شاكر رحمه الله تعالى قد اقتصر فيه على ما لابد منه، واجتنب الأحاديث التي قد تكون ضعيفة وكثرة الروايات، وحذف الأسانيد، واستبعد بعض الإسرائيليات التي هي في الأصل كما ذكر ذلك في مقدمته لهذا الكتاب الطيب العظيم. المنهج الذي نسير عليه بعد أن ننتهي من قراءة المقدمة هو أننا نقرأ الآيات التي يعتني بتفسيرها ابن كثير رحمه الله تعالى، يقرأها علينا أحد الحاضرين، ثم بعد ذلك نطفي على ذلك بقراءة ما ذكره رحمه الله. ربما يستغرق منا قراءة المقدمة والمنهج الذي سار عليه رحمه الله حصة حصتين إن شاء الله تعالى. فنشرع مستعينين بالله أن يسر الله لنا قراءته كله. قال رحمه الله تعالى، هذه كلمة لمن نقر الكتاب أو لمن نسخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضيه عنه. هذه كلمة ليست للمؤلف، وإنما هي من بعض من نقر كتابه عنه أو نسخه. أهل العلم في الماضي كانت كتبهم تؤخذ عنه، ربما قرأت عليهم أو كتبها بعض الحاضرين عنهم ويجيزونه بها. هذا كلام غير المؤلف، وذكر فيه بعض ما عرفه من صفاته. وقد ذكرت غير مرة لأن الإنسان إذا نجح، إذا ذكر أحدا بالعلم ينبغي أن يقتصد ولا يبالغ في المدح كما عليه المعاصرون، فيصفون الشخص ربما وصفوه بما لا يستحقوه، فيقولون العلامة، يقولون الإمام. كلمة الإمام لا تطلق إلا على العالم العامل الورع. ابن كثير إمام، لكن كثير ما يطلقون كلمة الإمام على غيره ما يستحقها فلا ينبغي. وإذا سمع المرء، إذا سمع من يمدحه بهذه الأوصاف وهو لا يستحقها، حتى وإن كان يستحقها فينبغي له أن لا يعجب وأن لا يركبه الزهو والاعتداء بالنفس. فكيف إذا كان لا يستحقه؟ وينبغي أن ينهى عنها، لأن هذا من الغلو بالناس. ابن كثير رحمه الله إمام وعالم ومحدث وحافظ ومفسر ومؤرخ ومحدث، شرح بعض كتب مصطلح الحديث وغيرها، وكتب في التاريخ وكتب في السيرة وكتب بالأحكام، فهو عالم حق. إذا الآن كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، قلت لكم هذا كلامه مختصر، هذا مختصر، ربما المقدمة تركها المؤلف كما هي لم يختصر، ولكن التفسير اختصر. قال: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، كتابه افتتح كتابه يعني القرآن العظيم بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه كما تعلمون السورة الأولى في المصحف. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد يعني اختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اختتم ماذا فعل هنا؟ واختتمه بالحمد بعد ذكر مآل أهل الجنة وهما. انظروا كيف قال الله تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين، لم يبين القائل، فكأن حتى من دخل النار يحمد الله لأنه يعلم عدله وأنه لم يظلمه قطميرا ولا نقيرا. وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا في نهاية سورة الجاثية فيما أحسن، نهاية سورة الجاثية وقيل الحمد لله رب العالمين، من يحفظ نهايتها؟ ذلك بأنكم اتخذتم آية اليهود وغرقتم حياة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مصير أهل النار إلى النار ومصير أهل الجنة إلى الجنة قال: وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، كما قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قال رحمه الله: فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس. أنتم تعلمون بأن النفس لا يحتاج إليه الإنسان بين الفينة والأخرى، فكذلك يكون حمده كما يلهمون النفس أن يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليه وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه. ابن كثير لا يتعمد السجع، السجع الكلام الذي له فواصل متشابه، ولكنه أحيانا يأتي عنده هكذا عرضا غير مقصوده. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قالوا: الحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السلوك. النبي الأمي العربي المكي، ربما هذه التسمية نحن التي يسميها بعض الناس يسمونها المكي، ربما أتت من هذا المقصود، أنا أسوق إلى مكة. وهذا كثير ما تجدونه في الأسماء عندنا، كثيرا ما يوجد، لكن قالوا مثلا بن حليمة ربما يقصدون موضع على النبي صلى الله عليه وسلم ستجدونه كثيرا في الأسماء عنده. فهي من الأمور التي بقيت في أذهان الناس بلقاسم وغيره. قال وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسلهم إلى جميع خلقه من الإنس والجن. هذا ينبغي أن يستيقنه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن. فرأوه ما في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه لأن قالوا ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس وإلى الجن. قال وختمهم بالنبي إلى أن قال أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة. وهذا ما يستقيم أن لقاء هو أن هذا النبي خاتم الأنبياء. ولا ينبغي له أن نزل إلى نزل من الله تبارك وتعالى. وكذلك وحينا لبدا القرآن العربية لتنذر أم القرى، يقول وابعثه الله إلى أم القرى ومن حولها. كلا وما أرسلك إلا كافة للناس بشير ونذير. هذه عقائد عند المسلمين لا يختلفون بها، ولكن في هذا العصر ينبغي أن يهتم بها كثيرا لأن فتنة عظيمة. نحن تسمعون بالديانة الإبراهيمية التي يخطط لها في الخليج، هذا كفر. ليعتقد بأن الأديان تجتمع الآن على ما هي عليه هذا كفر، هذا كفر بواح. ما كان إبراهيم يهودي جد ولا مسلم؟ هذه المسائل العقدية التي ربما يظن الناس أن المسلمين يعرفونها، المسلمون كثيرا ما فرطوا فيها وجهلوها، ينبغي أن تبين. قال كما قال تعالى أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة. كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. حاضر الذي بلغه، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرناه فالنار موعده بنص الله تعالى. كما قال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه من الله تعالى أنه نددهم إلى تفهم. كل مسلم مطالب بأن يفهم القرآن أو يفهم شيئا منه، وأقل ما يفهم هذه الصورة التي يرددها في جميع صلوات. هل يعقل أن المسلم يعيش 70 سنة لا يفهم معنى الفاتحة؟ كيف يعقل 70 سنة؟ أو بعضهم ربما لا يفهم معنى لا إله إلا الله، يعقل؟ كيف يحصن المسلم نفسه؟ هو لا يعرف الكلمة التي لا يدخل الإسلام والتي بها تصان دمه وعرضه وماله. وقد أعلمهم به عن الله تعالى أنه نددهم به إلى تفهمه، فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معنى كلام الله، عن معاني كلام الله، وتفسير ذلك وطلبه من مظانه من مواضعه. وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم بها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا، لماذا ذمهم؟ بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون، كأنه يخاطب، أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية، هذا السياق الذي هو من سورة الحديد، فيه آيتان، إحداهما ألم يأن للذين آمنوا إلى قوله وكثير منهم فاسقون، الثانية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما المناسبة بين هذا وهذا؟ كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب تحيا بالقرآن، هذه تحيا بالماء، لماذا ذكرها عقلها؟ اعلموا، استيقنوا، وهذا الحقيقة إحالة على أمر يعلمه الناس، وهو أن الأرض تحيا بالماء، فلماذا تحيا القلوب؟ بالشبع، بالنوم، بجميل اللباس، تحيا بالقرآن، لا تحيا بالجميل، تحيا بذكر الله. واش قال الإيمان هنا؟ قال: ففي ذكره تعالى بهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل ذا أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم. هذه مقدمة الإيمان بالكثير. ثم أراد أن يبين لنا كيف يفسر القرآن، ما هي الطرق التي تسلك في تفسير القرآن، هذه الطرق التي سار عليها هو رحمه الله تبارك وتعالى، كما سار عليها قبله إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله جميع علماء المسلمين، مع اختلاف العلماء في بعض التفاصيل. قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ ما أحسن طرق التفسير؟ سيذكر الإمام ابن كثير هنا أن الطريقة الأولى أو الأمر الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال السلف، ثم يذكر أمور أخرى ستأتي إن شاء الله. ابتدأ بهذا وهو تفسير القرآن بالقرآن. قال ابن جرير: إن أو أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. هذه الطريقة الأولى، وهذه الطريقة سار عليها وفعلها بعض العلماء، منهم مثلا من المعاقبين الذي نظروا في هذا العصر محمد بن الشنقيط رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، فهو اعتنى بهذا الأمر وكتب فيه تفسير القرآن بالقرآن. فإن أعياك ذلك لم تستطيع، وابن كثير هذا المنهج طبقه من تفسير كثير ما يذكر الآية ويذكر نظيرتها، وذلك نظير الآية تفهم بها هذه، المعنى الذي تأخذه من هذه يتدعم بالأخرى، وهذا سار عليه كثير، هذا المنهج طبقه في كتابه رحمه الله، وهذا شيء جميل، وهو أن الإنسان يخط لنفسه خطة ثم يتبعون بالتفسير أو بالتأليف. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة بالقرآن، شارحة بالقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن القرآن احتوى على الأصول احتوى على جميع الأمور تأصيلا وتفصيلا. في بعض الأمور التأصيل وتولت السنة التفصيل، وفي بعض الأمور تفصيل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. لكن الناس قد يتفطنون لهذه الدلالات وقد لا يتفطنون لها. كل واحد يفتح الله عليه، قد يفتح الله على المتأخر بأمور تتحدى عن المتقدم. هذا من ذكر الله ومما يعطيه الله لعبده، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قيل له: خلقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحب وبرع النسر إلا أن يؤتي الله عبدا فهما لتفهم. لكن هذا الفهم اللي يعطاه الإنسان هو فهم غلاة المتصوفة والذين يخرجون عن لغة العرب وعن مقاصد الشرع وعن قواعد الدين، لا، يعني هذا الفهم مسيس ومحاط ومضبوط بقواعد. ولهذا يعني في الحقيقة الكتاب والسنة كافيان هما، لكن بعض الناس ينتبهون إلى بعض الدلالات وبعض الناس لا ينتبهون. هذا شيء يقول الله بعلمه. لهذا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا ما هو شيء، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما تأصيلا وتولت السنة تفصيلا. وكلام الشافعي فهمته وسمعته، كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من الكتاب. طيب، قال: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. هناك وحيان، استيقنهما أيها المسلم، كتاب الله لفظه ومعناه من الله فهو متعبد بتلاوته، والسنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هي أيضا وحي، لكن النطق واللفظ بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي غير متعبدة بتلاوتها، وإنما تعبدنا بمعناها وبنابلة عليه وبمدلولها. واضح؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل هذه بالوحي. ولا ينطق عن الهوى، هو إلا وحي. فلا ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. والغرض، يعني الغرض من هذا الكلام من كلام المؤلف، قال: أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي برأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، إنما عقب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الحديث بهذا الحكم، لأن الحديث مختلف فيه، فبعضهم طعن به، فعقب عليه بأنه بإسناد جيد، وأن الرجال الذين وردوا وذكروا في سنده، يعني وإن لم يسموا فإن هذا لا يطعن به في ثبوت الحديث، لأنهم كانوا معروفين، أصحاب المعاذ كانوا معروفين. هذا غرضه من التعقيب عليه. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. هذا هو الأمر الثالث، أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك. لماذا؟ لما شاهدوا من القرآن. يعني الإنسان عاش مع واحد ويعرفه الذي بينه وبينه طبقات وأجيال، الشخص الذي يعاشر الشخص هو الأعرف به ولا أعرف به؟ المخالف يعرف ممن يخالطه ما لا يعرفه من ينقل له خبره. ولذلك كان مالك رحمه الله يعني عنده مدارس، كان أصحابه المدنيون العراقيون المصريون الأندلسيون، أيهما أكثر معرفة منه؟ المدني يعيش، هذا موجب من موجبات الترجيح، لأن المخالط من الشخصي أدرى به، والصحابة كان مخالط من المتواصل. فإذا وجدنا في القرآن ما يفسر مجمله اعتمدنا عليه، في السنة كذلك، إذا لم نجد أقوال الصحابة، أقوال الصحابة، ولذلك الروافض يركزون على الصحابة والطعن فيهم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقطوه الله عن دين، لكن ما يجيش على الصحابة. ربما البعض منهم يستثني 13 صحابي ورحمة، يعني الباقي كلهم أو أقل، يعني ذلك إذا طعن، إذا كان عندك قناة توصل لك توصل لك الماء، واحد راح خربها لك عند العين، توصل لك الماء؟ كيف؟ نأتيه كما تهت كما تهى أتباع الديانات السابقة، النصارى واليهود وغيرهم، ما عندهمش آثار موصولة بأنبيائهم، ربما كتبهم الله بعض الأمور التي أخذوها عن أنبيائهم بينهم وبينها القرن أو قرن ونص. أما هذه الأمة فمن أعظم خصائصها لحفظ الدين السند. السند. ذكر مين جبتها أنت؟ قال لي فلان. نشوفوا في ذلك الدين. قال لي فلان. فلان فلان فلان فلان حتى نصير إلى حتى نصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند. هذا بعض هذه الأمور التي تنقل إلينا من ديننا متواترة مقطوع بها، بعضها دونها العلماء بحثوا بها وصفوها جهابلة الحديث من الذين تولوها وصفوها. لهذا الصحابة من يطعن الدين يطعن الدين، يريد أن يخلل الدين، ولهذا يعتمدوا على الصحابة. إذا لم تجد في التفسير كلام الله نفسه، كلام الله نفسه، إذا لم تجده ولم تجد مثلا السنة ترجع إلى الصحابة. لهذا قال: فإن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح العمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراءهم الصحابة المشاركين في العلم، لا سيما علماؤهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وكعبد الله بن مسعود. فقد قال ابن مسعود: كان الرجل، كيفاش كانت الصحابة يتعلمون القرآن، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما بها من العمل، فتعلمنا القرآن. لا، احنا أحيانا الإنسان ربما يحفظ القرآن لكنه لا يدري منه قليلا ولا كثيرا، فلإن بعضنا يحمل القرآن يكون فتنة للعامة، لأنهم يعتقدون أن كل من يحفظ القرآن يعرف الدين، وكثير من حفظة القرآن مع الأسف الشديد يعني هم الذين وقفوا في وجه الحق، لأن العامة المساكين ما يعرفوا مثل حافظ القرآن هذا حامل كتاب الله. أنا لا أقصد بذلك أن أهون من شأن حفظ القرآن، لكن أريد أن أبين أن القرآن يعني مكرمة عظيمة وقربة عظيمة، لكن القرآن يحفظ ليتدبر ليفهم ليوقف عنده، أما تحفظ رسمه وتكون حجة عند الناس يفتتنون بك فهذا هذا أنتم تسمعون إلى منهج الصحابة الذي كانوا يسيرون عليه. ولذلك أنا عندما آتي مثلا نقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم، هذا ينبغي أن يفهم على وجهه، خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، أكمل هذا هو من تعلم القرآن وفهمه وعلمه ووقف عند أحكامه وزمن بحدوده. أما غير التعلم هذا ربما ينطبق على بعض الناس قول الله تبارك وتعالى عن من تقدمنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وإخبار فينا عاشوا ما لم تعيشوا أنتم. عشنا جيد وعداه ربما ذكر وضع سوء حسان الصح ما زال منه شيء كثير. طيب قال فقرنا ومنهم الحبر البحر. عبد الله بن عباس أقول لي راه وصفها بالبحر وكيف كنت تقول لنا ما تغلوش. لا إذا قال البحر والحبر هذا ليس ضروري. نعم بس هذا إمام وعالم وصحابي إدعى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوصف إذا جاء في موضعه لكن أحيانا الوصف لا يأتي في موضعه كما ترى في هذا الوقت. الإنسان عندما يسمع كلمة يوصف بها يقول له يمشي لا بروح والله عليها والله يمكن. الإنسان إذا سمع شيئا يوصف به وهو يستحقه يقول له يبكي على ربه أو يستغفر ربه. ما عبد الله يمعن بس حبر وبحر إمام وعامل فرق بين هذا الوقت. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن يعني مبشر هذا معنى ترجمان يبين معانيه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تعالوا. ولو الطبري عن ابن مسعود انظر ابن مسعود من أعلم الصحابة ابن مسعود من أكبر العلماء الصحابة. شو هو الفعل ابن عباس قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود في سنة 32 على الصحيح 32 هجرية مات عبد الله بن مسعود. ورمي بعده ابن عباس 36 سنة معناها عاش بالمراه شعرك سب إذا كان هذا هو حي وقال هذا الكلام وعمر عبد الله بن عباس بعده أزيد من 30 سنة كم من العلم كسبه بعده معناها كان أكثر من ذلك. قال وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. فقال أبو وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم على الحج الحج في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان يعين له أمير كما عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قبل أن يحجه ثم حج به. فكذلك كان الخلفاء يعينون للحج أميرا ربما ذهب الأمير نفسه أو الخليفة نفسه وقد يعين غيره إن منعه مانع. وقال أبو وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلم. يعني الفوز التي أبان هذه والبراهين التي كشف عنها في هذه السورة قال لو سمعته الروم والفرس والديلم قال لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا هو يبين ابن عباس الإمام المكثر يبين المنهج السليم في التفسير فذكر الاعتماد على القرآن وذكر الاعتماد على السنة وذكر الاعتماد على أقوال الصحابة وراه يبين نماذج من الصحابة ومنزلتهم في العلم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين السدي هذا من الذين يكثر ذكرهم في التفسير غالب ما ينقله عن ابن مسعود وعن ابن عباس عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. ابن كثير كيف يربط الكلام بعضه إلى بعض؟ ما أحيانا السدي ينقل عن ابن عباس وعن ابن مسعود بعض الكلام المنقول عن أهل الكتاب. سيبين الآن ابن كثير ما هو المنهج في التعامل مع ما ينقل عن أهل الكتاب. شوف كيف يسلم ما يقوله من فقرات بعضه يسلم إلى بعض. قال ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن الله نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاء، لا يفرق بينهما. يعني أنت عندك حكم ثابت بالقرآن أو بالسنة أو بطريق آخر من طرق إثبات الحكم، نجيب هذا الكلام عن بني إسرائيل استشهادا وليس اعتمادا واعتبارا، لا تأتي به لتأخذ منه الحكم الشرعي. جئت مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف كما عليه بعض المخرفين القبوريين، يقول: فقال ابن عليه بنيان ربه على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم انتخذنا عليهم. فقال اشتركوا بعد خلال ثم جانبوا عليهم، يقول لك هو هوا هذا إذا ذكرت شيئا فاذكره استشهادا ولا تذكره استدلالا واعتبارا. وهذا كثير، هذا هو الذي نبه عليه ابن كثير رحمه الله هنا، قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تكون من استشهاد لا للاعتبار، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته، ما علمنا كيف نعلم صحته؟ إما أن يكون موافقا للسنة موافقا للكتاب، وإما أن النبي يحكيه لنا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، فإذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أقرره. كيف نعلم صحته؟ وجود في القرآن، وجود في السنة، أو حكاه في السنة معناه يعني حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، هذا القسم الأول. ثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه بأن كان منسوخا، يمكن ما كانش من شريعته، يمكن كذا. ولما العلماء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، بعض العلماء كمالي شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في ديننا ما ينسخ، ما لم يرد في ديننا ما ينسخ، إذا ورد في ديننا ما ينسخ أخلط ليس شرعا. وهذا الذي كان شرعه قد يكون في ديننا منصوص عليه، نذكر احنا من باب استشهاد، واضح كده. قال: والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه، ليس في ديننا ما يصدقه ولا ما يكذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. قال: فلا نؤمن به، لا نعتقده ولا نكذبه. سبحان الله، ما تلقاش من هذا الكلام: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوا، ماذا فيما ليس عندنا فيه دليل بالتصديق ولا بالتكذيب. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن إذا علمت صدقهم إذا علمت الكذب. إذا أنت تعلم تخشى أنك تصدق الكذب أو تكذب السر، والله تعالى قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله. المسلم مش حاجه ما يعرف هذه الكذبه، وين تعرف؟ هذا العالم من غير شيء، نحن عندنا بعض العالم ما راه قاعد يقول لي انت ايش تعرف يا اخي؟ قلت له انت ما سمعتش به، انت لم تسمع به، انت لم تتجاوز في سماعك الموسى والله مهروحة والله معك، انت مش تسمع، اسكت. فكل ما لم تسمعه يعني تكذب به، كلا باطل. تواضع كذبوا به الناس يحيطوا بعلمه ولما ينتهوا، هكذا. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، لما تقدم، وهذا الذي لا نعلم صدقه ولا كذبه هذا في الغالب لا فائدة، وسيذكر ابن كثير أمثلة عنه. لذا وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب بهذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلافهم بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ربنا ما سماهم وما يسميهم، ربما الملك اللي كانوا في عهده عندما كان الناس كفار، بعض الناس ينظرون في التاريخ ويذكرون أصحاب الكهف أسماءهم، القرآن ذكرهم من حيث أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجل، وبين بأنهم فتية، لكن ما سماهم. يروح لك يقضي وقت كبير في سنوات تعبوا، ما كانش فائدة. العبرة هو كونهم فتية وكونهم خرجوا من مدينتهم حفاظا على دينهم وهجروا قومهم. يترك هذه العبرة يبقى يقشقش. قال ولو كلبهم، كيداير كلبهم هذا كحل ولا ابيض ولا اصفر، وعدتهم ولون كلبهم. قال كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكذا، اقصد انني يعني اراعي العطف، اذا راه منصوب انا راه مرفوع هذا هو قصدي. اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم كم كانوا، وعصا موسى من اي الشجر كانت، انت وش تدخل؟ ولا كذب تجدونه في التفسير مملوء بعض التفاسير مملوء به. وعصا موسى من اي الشجر كانت، واسماء الطيور التي احياها الله لابراهيم، التي احياها الله يشتغل بهذه، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل للبقرة فقلنا ضربوا ببعضها إنسانها والله ذنبها والله مشنعها. وتعيين البعض فقلنا ضربوا ببعضها الذي ضرب به القتيل للبقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، نوع شجرة زير كالهرم كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهبه الله تعالى في القرآن. القرآن كتاب هداية، القرآن مجاش يعني يذكر تفصيل هذه المسائل، وإذا لم ذكر في كثير من الأمور لا فائدة به، واش يهمك الشجرة هذه الشهية والبعض يضربوا، المهم هذا البعض أحياه الله به، وهذه الشجرة كلمه الله عندها أو نودي منها، لكن بعض الناس قالت الشجرة هي اللي دار بها الفلاس، يا ودي ربي يقول له إنني أنا الله، اهتم بهذه مش بالشجرة. طيب قال إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولدينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك زائد. وأقول لو نقيت منه كتب التفسير لكان خيرا، لأنه حيث لا فائدة به. كما قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أشوف ربي كم قولا؟ كم قولا ذكره الله؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، سبعة وثامنهم كلبهم. القولان الأولان قال رجما بالغيب، والثاني سكت عنه، ولذلك بعض العلماء رجح بأن هذا عددهم. الصحنة ما يكون لا فائدة في معرفة عددهم، ثاني وعشرة وخمسة عشر وعشرين. المهم أنهم أماتهم الله وحفظ عليهم أجسادهم وحياتهم في الدنيا وتعسين. قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب، شوفوا على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، كيف ردهما؟ رجما بالغيب. ثم أشهد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، يعني عاوز رغم أنه ربما قوى القول الثالث، ولكن أرشد إلى أن هذا لا فائدة فيه. لا فائدة فيه. قل ربي أعلم بعدتهم، هذا أصلا قل ربي أعلم بعدتهم. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا فائدة تحتها، فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا أسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون به. يعني الإمام ابن كثير رحمه الله أخذ قاعدة هامة في ذكر الخلاف، عندما تريد أن تذكر صعب الخلاف الحقيقة من ذكره في العامي، إذا ذكرته في العامي كأنك أدخلته في الصحراء لا معالم له، يجي واحد يسوي لك عليه اللحية تقول أنت. هذا مع الأسف في قنواتنا، والله الذي لا رب غيره ولا إله سواه، يعني بهذا يفسد الدين. بعد أن فسدت الحياة يراد إفساد الدين أو لا يراد، المهم هذا نتيجته، يعني يفسد الدين في مراء الناس. كان ما حكم اللحية؟ كان لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود كان وقال العرب جاء عمر الدين الحيهم قال خلوا الحيكم، هذا قول. القول الثاني بعض العلماء راح يجربوا لله ووفروا اللحى وخلوها، وعلماء جاءوا متأخرين قالوا ما عليك الإنسان حسنها. هذا كذا؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنه لا يفسد، وهذا يجري في قنواتي وغيره كثير. وتأسفت لأنني استمعت إلى بعض هذه الفتاوى، تأسفت يا ريتني لم أسمع، ضاق صدري. إذا أنت تذكر الخلاف، ذكر الخلاف الموجود، مش الخلاف المصطنع. ابن كثير رحمه الله هذا يبين لك عندما تريد أن تذكر الخلاف تذكر الخلاف. الخلاف الذي هل هذا الخلاف الذي ذكرته أنا لكم في ميزان اللحية موجود ولا عند العلماء؟ والله لم، والله لم. روح اقرأ الدردير للناس راس دين الكتب هذه، على كل حال نحن نحترم العلماء، روح اقرأ شرح مختصر خليفة القاضي عن الأئمة الأربعة متفقون على أن حلق اللحية محرم. وأنا ذكرت هذا الميزان مثبت من كلام بعض الإنسان ما رباش لحية خاطين وهذا، لكن ذكرته مثال للباطل الذي يعني يوجد في بلادنا وفي بعض بلدان المسلمين، وهذا يفسد الدين في أذهان الناس. قال فهذا أحسن ما يكون من حكاية الخلاف. كيف تحكي الخلاف؟ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. فهذا الله على سمع العامة، العامة جاوب الخلاف. أما إذا كنت بصدد الكلام المفصل المبين في تأليف والله في محاضرة لا بأس. فهذا أحسن ما يكون من حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل. ومن الباطل هذا القول الأول اللي قلت له، من كان ربي يحييهم أي محسوب الدين غير زي واقف الناس، عادة كما اللي قالوا ذلك الحجاب عادة حسبنا الله ونعم الوكيل. وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس، لكن نقول أقوال الناس ولا لا، مش حاجتكم ما حاجتكم، خرفتكم ما خرفتكم، الذي يجري عندنا. والله يا إخوان، والله سمعت كلمة قبل يومين، والله لا أفزعتني، والله صدقوني، والله لا أفزعتني، راني في يومين خمدت. سمعت واحد قال بأن الصلاة خلف الأئمة في الحرمين باطل. وما نحبش نقول لكم تفاصيل المسألة، وهذا شخص من الجنوب، وهذا معيب حرام، هذه فتنة عظمى. معنى الإنسان اللي يحج والله يعتمد يقع على صلاته وفي مسجد رسمي ورجل له اعتباره عند الناس، فهل هذا حق؟ هذا تبطل الناس، تبطل صلاة الناس الحرام، معناه اللي يحج والله يعتمد على صلاته. وأنا لو لم أتوثق منها وأسمح بأذني ما قلت. ومعنى ذلك أنك إذا أطلت الصلاة هناك فهناك من يشابه أولئك هنا، فتقول الصلاة خلفهم، هذه فتنة عظيمة. وهذا من ثماري، ولهذا أدعو إخواني قائمين على شؤون هذه المسائل في بلدنا الذي نحبه لأنه بلد الإسلام، أن ينظروا إلى هذا بعين الاعتبار، أن يزيحوا هذا الغلو وهذا التطرف وهذا التنقع وهذه العصبية العمياء. وأخوكم هذا نتبع عليها منذ 20 عام عندما كانت ما زالت تحمو، أما الآن اشتد ساعدها وقام سوقه. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معا، فقد ضيع الزمان وتكفر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. نقتصر في هذه القصة على هذا الذي قرأناه من مقدمة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فإلى حصة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.